إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازال حديثي موصولا عن الأساسيات والقواعد الذهبية لاستمرار الحياة الزوجية. هذه القواعد هي قواعد ربانية، لا يأتيها النقص ولا الباطل. وكيف يأتيها؟ وهي من كلام العليم الخبير الذي يعلم بواطن الأمور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ حينما تقرأ بعض الأساسيات لقيام البيوت الزوجية يقام لها ويقعد، وهي: لا تساوي في النفاسة والقيمة عشرة معشار كلام الله. تلقى شي واحد دابا الآن تبي يتكلم على آش الأساسيات في الحياة الزوجية، وتراه يطنب في الكلام، وخصنا نديرو نفعلو نفعلو، وتجداش التثمين لهذا الكلام والثناء والمدح. وملي بتقارنوا بكلام الله تبارك وتعالى لا يساوي أي شيء، إما تلقاه نقص تمام، واحد النقص واضح، ولا تلقاه يكاد في واحد شوية على الخير. أما القواعد التي ذكرها ربنا جل وعلا في القرآن فهي قواعد غير متناهية القيمة، قيمتها لا يمكن أن تقف عليها. وحتى لا أطيل إليكم، قاعدة وأساس من هذه الأساسيات، وهي قول الحق جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ستة الكلمات: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه ستة الكلمات إلى أن تبقى تحل فيهم قعدتي بدون مبالغة، فيها من المعاني والدلالات شيء الكثير، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بغريب على كلام الله. إذن هن لباس لكم، أجي نشوفوا أش فيها من الدلالات والمعاني بصورة أش تناسب المقام باقتضاب وباختصار. أول وقفة الذي يلفت الانتباه في هذا التعبير وفي هذا الكلام الرباني قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس، فما هو يا ترى اللباس؟ اللباس تقول اللباس هو الثياب، هو الثياب. لا، هناك فرق بين اللباس والثياب، كما هي عادة القرآن أن له خصوصيات في انتقاء العبارات. اللباس شنا هو؟ اللباس جاء من اللبس والملابسة، يعني آش فيه مخالطة، فيه مخالطة، فيه ملابسة، فيه ستر، فيه ستر. لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. إذا ملي تسمع اللباس في القرآن تتعرف بأنه قريب من اللحم تاع الإنسان، تتعرف بأنه كاين واحد المداخلة، واحد الملابسة، تتعرف كاين واحد الستر. لباسا يواري سوآتكم يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إذن فاللباس يطلق ويراد به آش معنى دقيق، وهو المخالطة، الملابسة، الستر، قاعد معاني ديرها قدامك. لذلك ربنا جل وعلا أحيانا يأتي باللباس، تقريبا جاء 13 مرة في القرآن، وأحيانا يأتي بالثياب. والذين هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب، إلى الآية. وقال في نفس السياق ولباسهم فيها حرير. إذن اللباس دير في الدماغ تاعك بأنه آش فيه قرب، فيه ملابسة، فيه مخالطة، فيه ستر. أما الثياب فإنها تطلق على الظاهر من اللباس، ما يرى بالعيان، وفيه معنى الرجوع، من ثاب يثوب مثابا أي رجوعا. يعني اللباس ملي تسمع، عفوا الثياب، ملي تسمع الثياب في القرآن عرف بأنه آش يطلق على اللباس اللي تيكون الفوق، ماشي اللي مخلط اللحم، ماشي اللي قرب من اللحم، لا، اللي تيكون الفوق يقدر الإنسان يحطه ويعاود يلبسه. تضعون ثيابكم من الظهيرة، متعود بيدخل تعود تلبسها، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ما هو لباسهن، غير متبرجات بزينة. إذن اللباس، من يسمع اللباس عرف بأن فيه ملابس اللحم، عرف بأن فيه قرب، عرف بأن فيه ستر للعورة. وحينما تسمع التعبير بالثياب عرف بأنه يطلق واش على اللباس الظاهري، ذاك الثوب اللي هواش اللي تكون ظاهر البدن يرى بالعيان ويمكن الرجوع إليه. هنا إلى تقرتنا هذه النقطة بنا نجيو دروك نشوفهاش، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذا الله تبارك وتعالى تيوصف الرجل، تيوصف المرأة بأنها لباس للرجل، وتيوصف الرجل كذلك بأنه لباس للمرأة. فما هي الدلالات وما هي المعاني لهذا اللباس؟ هذه الكلمة بوحدها بيتخرج منها إيش؟ بيتخرج منها دلالات. واحد، الحاجة. الحاجة، هل يمكن للواحد منا إحنا الآن سواء كان صغيرا أو كبيرا، على شأنه أم سفل، ذكرا أو أنثى، أن يستغني عن اللباس؟ يقدر يستغني عن الفوق، لكن تحت لا. إذن هذه الآية تبين أول أمر وأول صفة، وهي حاجة الرجل للمرأة وحاجة المرأة للرجل. ما يمكنش الرجل يستغني عن المرأة، كما أن الرجل لا يمكن أن يستغني عن اللباس، فكذلك كل من الطرفين، كل من الطرفين، زوج ولا مرأة ولا رجل، ما يمكنش يستغني عن الزوج. لذلك كانوا تيقولوا واحد كل ما الناس القدام تيقول لك اللي ما مزوجش ملابس عريان، تيقولوها من منطلق هذه الآية. إذن هذه الآية تبين أول حاجة آش، حاجة الرجال إلى النساء وحاجة النساء إلى الرجال. هنا بنا ندخلوا واحد السؤال ضمني، أيهما أحوج للآخر؟ شكون اللي محتاج فيهم أكثر للآخر؟ الآية تبين أن حاجة الرجل إلى المرأة أشد، بدليل تقديم، بدليل التقديم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن الرجل يحتاج للمرأة أكثر، وهناك من قال العكس. علاش؟ قال لك لأن المرأة خلقت، لأن المرأة خلقت من ضلع الرجل كما هو معلوم، من حواء مع آدم، فهي فرع عن أصل، والفرع لا يستغني عن الأصل. قد يستغني الأصل عن الفرع، لكن الفرع لا يستغني عن الأصل. غير من خلال هذه الآية تتبين على أن حاجة الرجل إلى المرأة آكد وأكثر من حاجة المرأة على الرجل، والواقع يبين ذلك. يقدر المرأة مثلا متى توفى لها الرجل تبقى صبرة على وليدتها، تتكبرهم وكذا، ما عندهاش إشكال، والعكس قد لا يقع. إذن أول حاجة، أول دلالة استخرجوها من هذا لباس لكم، حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إلى الرجل. ثانيا، عدم استغناء أحد الطرفين عن الآخر. احنا محتاجين، كل واحد محتاج للمرأة، وفي نفس الوقت لا يمكن الاستغناء، لا يمكن استغناء الرجل عن المرأة ولا المرأة عن الرجل. هي تقول لي وراء الحاجة ضمنا هي استغناء، لكن ذكرتها بالتفصيل حتى تنبس بها كثير من الشفاه. إلى دخلت الدار لا تزدري جهود امرأتك، اش ديري كاع هذا الشيء تديري انت، نديرو انايا في نص ساعه اش كاع، زعما بغيت نمشي للدار سيري البحر قدامك. لا لا، اياك مثل هذه الكلمات، انما تزيد الطين بالله وتزيد الحيض الزوجيه شي تعصيد، وما تدخلي عندها حتى شي نكهه. لا، دائما الا ما بغيت تقول كلام الزين سكت، كيف قلنا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الى هاد المره قالت لك انا سيدي كذا بغيت نمشي، لا ما نقادش نستغني عليك، انا لا يمكن انا واش عمرك شي واحد يخرج للزنقه من غير اللباس؟ لا يمكن الاستغناء، كما انني انا لا يمكن ان استغني عنك. وتطلع القراد والفائز اولا واخيرا هو انت ايها الرجل، لانه شحال من الرجال عنده ماش افكار شويه مقلوبه، تيصحابو الى قال مثل هذه الكلمات بطل عليه المراه فوق راسه. لا، احنا اللي علينا اننا نتسنن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال عائشه رضي الله تعالى عنها، وقال في شأن أم المؤمنين خديجة إني رزقت حبها. شوف شوف شوف هذه الكلمة شتبين عدم الاستغناء عن إيش؟ عن المرأة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. يو أنت دخل إنسان جامد تقول لك هذا عنده القلب حديد؟ لا ما كاين القلب حديدي ولا كذا. الحياة الزوجية راه ما بغات الإنسان يتم غادي كذا، نقول احنا دغري داك الشيء اللي كانوا عليه الأولين، زقاي قعدي راه تتشوفي في كذا كل شيء تيزقى. لا هذه عادات غير محمودة في الشرع. دابا هذه راه وقت أخرى، دابا هذه وقت أخرى، راه داخل معاك الجوال، داخل معاك كذا، داخل معاك بزاف الحوايج، غير جوج الحوايج غير تقوم بالمهمة على أكمل وجه، ولا راه يتشاركوا معاك. إذا لم تعطي مثل هذه الكلمات الحانية، كاين اللي بيعطيها، كاين اللي بيعطيها، وبالتالي إيش؟ ستفسد الحياة الزوجية. إذا اللباس تعطينا أول حاجة إيش؟ الحاجة، حاجة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. ثانيا، عدم استغناء أحد الطرفين عن الآخر. ما تكون في الدار بين لمرتك أنك لا يمكن الاستغناء عنها، وأنها شيء أساس في الحياة. كما أن الإنسان ما يمكنش يعيش بلا رجلين ويدين وعينين، كذلك ما يمكنش يعيش الرجل بلا امرأة، لأنهما أبعاد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. شي نهار تحل عينيك وتقالي تقول للرجل واه زيدي في حالك ما عندي ما ندير بك، ولا العكس، ولا العين تقول لودنين واه زيدي في حالك ما بقي عندي ما ندير بك، ما يمكنش. كذلك أنت مع المرأة، هي بعض وأنت بعض، تكوينان شيئا واحدا متماسكا. جوج من مدلولات اللباس الستر أو الستر اللي بيتي، الفتح مزيان لأنه أخف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخوي ربنا أرين اللي اختار إسرهما. الستر اللي باش استيدير لك تيسترك، فالمرأة ستر لك أيها الرجل، والرجل ستر لك أيها المرأة. ما تقدش تستغني عليه وما يقدش يستغني عليك، لأن كل منكما يستر صاحبه. الستر، نعم الستر، اللباس يستر السوء، الرجل ستر للمرأة، المرأة ستر للرجل. باش أول حاجة ستر لك من عذاب الله. إلا ما عندك المرأة شو بدير؟ غير تقلب على رأسك. فين بتقلب على رأسك؟ في الحلال. ما يمكنش، بتحلال تزوج، إذا أنت يبقى لك طريق أخرى اللي هي الحرام. إذن فتسترك أول ما تسترك من عذاب الله، لأن الزاني اللي يطلق الفرج تاعو فاش فيما حرم الله موعود بعقاب الله. إذن تسترك أش من غضب الله وعقابه. إذن فالمرأة ستر لك أيها الرجل. ثلاثة، المرأة حماية ووقاية، كما أن الرجل حماية ووقاية للمرأة. من جبناه؟ من اللباس. ألا ترون أن اللباس يقي ويحمي من الحر والبرد ومن المؤثرات؟ كذلك المرأة تحمي الرجل من أش؟ تحمي من بزاف الحوايج، تحمي من عقوبة الله إلا تضبط بعدها في الزينة، خصو يترجم. تحمي من أش؟ من الأمراض ومن غضب الله وعقابه أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه. بانت لك واحد المرأة، أنت راجل غادي قدامك تحرك النفس تاعك، ارجع للزوجة تاعك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: وأتها فإن ذلك يرد ما في نفسك. شوف هالحماية، هذه الحماية وقاية تقيك. تصور دابا الإنسان اللي معناش تمشي يقلب على راسه في الحرام، وتيكون بالتالي آش؟ مهدد بغضب الله وعقابه والأمراض. والأمراض سلط الله عليكم، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. إذن شوف شوف شوف هذه المرأة، شوف قيمتها، شوف أيتها المرأة الرجل قيمته. يحميك يقيك من الأمراض ومن كذا ومن الأوبئة ومن ومن إلى غير ذلك، كما يوحي بهذا الترتيب تاع الآية. شوف هن هي الأولى، لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف الرجل فين جاء، هن لهن، جاء الرجل الوسط محمي. لذلك المرأة إذا سخرها الله تبارك وتعالى وكانت كما أرادها الله فهنيئا لمن سخرت له، ولكن هذا لا يمكن أن يقوم إلا بشرع الله. لتبين المعنى أيضا، اللباس لباس على وزن فعال، كنا راه بدا تحلل وقعدتي تماك، لباس على وزن فعال. هذه الصيغه عند علماء الصرف تاتي للاحاطه بالشيء، كما تقول لحاف وتقول سوار يحيط بالمعصم وتقول حزام، دائما فعال تفيد ماذا؟ تفيد الاحاطه بالشيء. إذن من المعاني الحماية والوقاية أن الإنسان يتزوج تتولي المرأة تحميه كثير من الأمور ومن كذا، كما أن الرجل كذلك يحمي المرأة. من دلالات اللباس القرب، كي قلنا قبيلة القرب تكون قريب من اللحم، فكذلك عليك أيها الرجل اقترب من زوجتك، هرس الحدود، هرس التقاليد، هرس العادات. هذا تقول لي انت هضر، انا وصلت 80 عاد من وصلت 80 عاد انت محتاج لهذه الامور، وانا باقي كاع ما تزوجت تقول لي هضر مزيان ليك، هذا هضر مزيان خصني نسيان نديرها نص بالعين العيون تاعو. ان كاين كثير من البيوت خالت من مثل هذه الامور فاصابها ما اصابها من التقويض والهدم. اذا حاول تقرب من مرتك، القرب حاول تقرب وتعرف ما بها وتشعر بها. عندها آلم تاع الدراري، عندها آلم من جهات ربما كذا للجيران، عندها آلم من جهات كذا، حاول تقترب منها. ولله در عائشة رضي الله عنها من دخل على النبي صلى الله عليه وسلم واتكى حداها، قالت: حتى مس جلده جلدي في النعاس. احنا وين نديرو دروك العاش العدد الأوروبية، تدخل البيت اللي هو تاع النوم بين قوسين تلقى تلق لهاد الجهه وتلق لهاد الجهه، حتى مس جلده جلدي. فقال: يا عائشه ذريني اتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله اني احب قربك، اني احب قربك. هذا سيد الاولين. شو هاد المعاني تتمثل فين؟ تتمثل في الواقع حقيقة، ماشي الهضرة ولا الفيلم، هذا الواقع تاع سيد الأولين والآخرين. راسي مهرس بالخدمة، عندي 600,000 مهمة، أدرى كنتي إزاج هم الأمة كلها صلى الله عليه وسلم، ومن تيدخل البيت تعطلاش له حقهم. قالت أمنا عائشة لما سئلت هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، قالت نعم حينما حطمه الناس، معنى حطموا الناس، ما بيتفرق تيجي هذا يشد فيه ويجي لأخر يشد فيه، ولكن من تيدخل البيت تيعطيهاش حقوق البيت، تيقرب من الزوجة وتعرف اش اللي تيدور في دماغها وكذا وكذا، حتى انه قال لها ذات يوم من الايام، وهذا لا يتأتى الا بالاقتراب، قال اني لا اعلم ان كنت عني راضية ام غضبة، طان عرف اش اذا كان رشق لك ولا ما رشق لك. قالت كيف ذاك يا رسول الله؟ قال ان كنت راضية قلت بلا ورب محمد، اذا كان رشق لك تتقولي بلا ورب محمد، وإلى ما رشق لك تقولي بلا ورب إبراهيم. قالت يا رسول الله إني لا أهجر إلا اسمك، ولكن الحب تاعك ساكن هنا، إني لا أهجر إلا اسمك. شوف هذا القرب، إذا من دلالة تاع اللباس القرب، من دلالة تاع اللباس الدفء، الدفء اللباس اللي تيكون قريب من الجسد تيعطي واحد النوع تاع الدفء. فكذلك أنت أيها الرجل، القضية ماشي هي راه تنجيب القفة، دخل الدار ما خصها شي حاجة، الناس تيجيبوك تنجيب أنا 10، واللباس جيت تشوف هذه المرأة مخسر لها حتى شي حاجة وما بتحمد الله، وراه ماشي الماكلة هي كل شيء، ماشي الماكلة هي كل شيء، الإنسان راه فيها جسد وفيه روح. كاين كثير من الناس يصحبوا القضية واش هي يرجيب علف، لا لا لا، تروح تتبي الماكلة حتى هي، تروح تتبي الماكلة، تروح تتبي شوية الكلمات اللي هما زوينين، تيبي شوية الأفعال اللي هي رومانسية بين قوسين، باش هذيك المرة تحس معك باش بالدفء وبالراحة، وتي إلا كان شي مشكل تيطير من أساسه، من أساسه. إذن فلا بد للرجل من أن يقترب من امرأته باش يعطيها آش عامل الدفء والحنان، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، حتى مس جلده جلدي، حتى مس جلده جلدي. والدفء تيتعطى باش بالأقوال وتيتعطى بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كانت أمنا عائشة تتعرق العظم ثم يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فيه موضع في عائشة. شوف هذا الفعل مؤدى أشنا هو أنها تشعر مع باش بالحنان والدفء، وتعرف بأنها قاعدة آش مع إنسان. كاين بعض الرجال مع الأسف لا يطاقون، تلقى الإنسان مخنزر، تلقى الإنسان بحيلة السماء، بحيلة الإنسان تعطي النفس، لا لا، والعكس لا لا لا لا، راه ما يمكنش حياة تستمر إلا بمثل هذه التعاليم. إذن هذه جملة من الدلالات لهذه اللفظة، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بقية ذلك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كذلك من دلالات اللباس أن اللباس أحيانا قد يكون ضيقا على اللابس، يقدر الإنسان تيمشي يشري شي حاجة وتجي ضيقة، أش تيقول له؟ تيقول له غير لبس، مع المود غادي اش غادي تشد بلاصتها، غادي توسع. كذلك انت ايها الرجل، انسان ربما تيختار لك الله تبارك وتعالى واحد الزوجه والعكس، تتم غادي الايام الاول فيها شويه اش، فيها شويه الضيق، فيها شويه المحكه، فيها شويه اخذ ورد. اصبر، يقدر الله تبارك وتعالى اش كي قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. واحيانا تتشري اللباس مزيان واحد ال11 تتشري شي واحد نضيق، تتكون الحياه غاديه مزيانه واحد شويه تقلب عليك المراه، والعكس. اش بينا نديرو؟ كلاك بطريقه؟ لا لا لا، هذه كلاك بطريقه هي السهله، والله تبارك وتعالى ما تيبيهاش. لذلك لما قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، قال ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. على غير كاين الاصلاح راه كاين غيره، ولكن ذكر الاصلاح لانه هو المراد لله. اما قضيه التفرقه هذاك هو السهل، العقلاء واللي عنده نيت كي تنقولوا حنا ما تيفكرش في هذا التفكير، تيفكر دائما كيف يحاول شي يخرج من الخساره باقل تكلفه، باقل تكلفه. اذن المراه كاللباس والرجل كاللباس، يقدر بعض المرات تضيقاش الامور معه. اذن ما علينا الا بالصبر، والصبر كما يقال مفتاح الفرج. من دلالات اللباس ان اللباس نحتاج معه بين الفينة والأخرى إلى غسيل. واش هذا اللباس أنت اللي تلبس بيتم دائما بيبقى نقي؟ ما يمكنش، لا بد، وخاصة اللباس الداخلي يقدر قاع تاش توصلوا بعض المرات نجاسة اللي ما توصلش الظاهري، اللباس الظاهري. إذا اش بغينا نديرو حنا اللباس اش تنقولوا؟ إذا توسخ ليه نقول ليه هاك لح؟ لا لا لا، تنغسلو تنعاود، لأنه عندي اش ثمين. فكذلك المرأة قد يصدر منها ما يصدر، وكذلك الرجل قد يصدر منه ما يصدر مما يعكر صفو الحياة. إذا اش تنديروا؟ تنحاولوا يقعد الإنسان وتتفهم عندي عندك عندي عندك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. درتي هذا الخطأ؟ لا ما خطأش، خطأ بنص القرآن والسنة. كيت كيت كيت، إلا ما قدرناش نتفهموا تندخلوهاش مصلح فيما بيننا، وتتعود الأمور ترجع إلى مجاريها. المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من التخشين، لكن هذا التخشين يخلفه آش نعومة. دابا أنت غادي بيكالتك ما تنطحت لها السنسلة تدير يديك تتقدى تديرها كنت بالك دي كلها ولا تكحلة، هذا ايش بتقول لها؟ بتقول لها ما بقيش بيتك الله يهنيك، لا لا، تتهز هذه الحجرة وتتبدأ تتحك فادي، تضرني تنضرك ايه، ولكن ايش يصبري، لأنه علاش؟ لأنه بلا نتوافقه في الأخر، لأن هذا التخشين يعقبه ايش نعومة ونظافة. إذن هذا الثياب يحتاج إلى الغسيل، كذلك احنا الرجل مع الزوجة يستحيل تمغدي ايش الحياة الزوجية بلا مشاكل، لا بد ما تكون المشاكل، ولكن اش تنديروا؟ دائما الإنسان يرجع ويؤوب إلى الله وإلى رسوله. ذاك الشيء اللي اعطاك الله راه ما يمكنش نقلعوا ليك، والعكس والعكس، وذاك الشيء اللي اعطاني الله راه ما يمكنش تقلعيه ليا. بهذه الأساسيات تستمر الحياة الزوجية في أهنأ ظرف، ولنحذر كل الحذر على أن هذا اللباس له عدو. هذا تنياش من الدلالات، هذا اللباس له عدو. عدوه من؟ إبليس. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الشيطان يريد أن ينزع لباس الرجل وينزع لباس المرأة باش بتطليق بالفرقة بينهما وتطليق أحدهما من الآخر. ولذلك ملي تيدير العرش تاعو وتيجيو الأعوان تاعو تيقول ليه اش درتي انت اليوم؟ تيقول ليه فلان بقيت معاه ما تركته حتى سب الله. تيقول ليه بالك، لا لا انت ما درتيه. وفلان بقيت معاه حتى مخر لهذاك الشفر ليه ديالو، وفلان دار وفلان دار. تيقول ليه لا لا لا، حتى تيجي واحد فيهم تيقول ليه ما تركته حتى فرقت بينهما. وتيعنقو إبليس تيقول ليه أنت أنت نعم أنت انت هو الرجل. اذا لاش دار؟ نزع اللباس عن الزوجين، فهو عدو لك ايها الرجل وعدو لك ايها المراه. ملي تيجي المشكل فكري دير هادشي كلشي قدامك، ما يمكنش نقعد بلا رجل، والرجل ما يمكنش يقعد بلا مراه، او كاع هادشي اللي قلنا حنا دابا الانسان واش يقد عليه؟ راه ما يقدش عليه، ما يقدش يعيش بلا به. لذلك هذا عدوكم لا غرض له إلا أش أنه ينزع اللباس لاش باش يتكشف الإنسان لكذا. الرجل اللي بقى بلا مرأة اش بيدير؟ والمرأة اللي بقات بلا رجل اش بدير؟ احنا تنشوفوا الواقع دابا الآن، سؤال ما يحتاج للإجابة. لذلك الإنسان يصبر، الإنسان يصبر ويعض بالنواجذ على مثل هذه التعاليم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. استغفرك اللهم ونتوب إليك. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.